السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السجدة آية السجدة آية السجدة 99. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنهم لإلفهم الكفر لا يؤمنون بك، إنما يؤمن بك وبالقرآن المتدبرون له والمتعظون به، وهم الذين إذا قرئ عليهم القرآن خروا سجدا. قال ابن عباس: ركعا. قال المهدوي: وهذا على مذهب من يرى الركوع عند قراءة السجدة. واستدل بقوله تبارك وتعالى: وخر راكعا وأناب. وقيل المراد به السجود، وعليه أكثر العلماء. القول الذي أشار إليه قول شاذ لا يعرف عندها عن أحد من اعتد بقوله من أهل العلم، إلا ما ذكر عن ابن عباس، لكنه أحد يسمي هذه الآيات آيات ركوع، وإنما هي آيات السجود، سجدات القرآن معروفة. هو يمكن أن يقال في قوله جل وعلا خر راكعا وأناب، المراد بالركوع هنا السجود، لا العكس، يعني القائل يريد أن يجعل جميع آيات السجود ركوع بناء على آية صاد، وأهل العلم يجعلونها كلها سجود حتى آية صاد. وتأويل آية أسهل من تأويل 15 آية و 14 آية. القائل على هذا القول، القائل هذا القول يريد أن يجعل آيات السجود كلها آيات ركوع من أجل آية صاد، مع أن تأويل آية وحمل الركوع على السجود، وكما جاء في الصحيح تفسير الصحابي: من أدرك ركعة، وفي رواية من أدرك سجدة، قال: والسجدة إنما هي الركعة، أو الركعة إن أو السجدة إنما هي الركعة. فينوب أحدهم عن الآخر، لكن أولا لندرة القائل بهذا القول، وأنه لا يعرف عمن يعتد بقوله إلا ما يذكر عن ابن عباس ولا أدري عن صحته. الأمر الثاني أن تأويل آية واحدة وحمل الركوع فيها على السجود أسهل من تأويل 14 آية وحمل السجود فيها على الركوع. نعم، على أن السجود أعظم في أبلغ في التعظيم، يعني الركوع لله جل وعلا شأنه عظيم ويعظم فيه الرب، لكن السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهو أبلغ في التعظيم. نعم. وقيل المراد به السجود، وعليه أكثر العلماء، أي خروا سجدا لله تعالى على وجوههم تعظيما لآياته وخوفا من سطوته وعذابه، وسبحوا بحمد ربهم، أي خلطوا التسبيح بالحمد، أي نزهوه وحمدوه، فقالوا في سجودهم: سبحان الله وبحمده، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وبحمده، أي تنزيها لله تعالى عن قول المشركين. وقال سفيان: وسبحوا بحمد ربهم، أي صلوا حمدا لرب، صلوا حمدا لربهم وهم لا يستكبرون. لأن الصلاة يطلق عليها سبحة، لأن الصلاة يطلق عليها السبحة. كثيرا ما يأتي الصلاة يعبر عنها بالتسبيح. نعم. وهم لا يستكبرون عن عبادته. قاله يحيى بن سلام النقاش: لا يستكبرون كما استكبر أهل مكة عن السجود. يعني النقاش قال: لا يستكبرون كما استكبر أهل مكة، يعني قال النقاش، يحذف القول، جرت عادته بحذف القول. نعم. نعم. قاله يحيى النقاش، قاله يحيى بن سلام انتهى. انتهى. نعم. قال النقاش: لا يستكبرون كما استكبر أهل مكة عن السجود. قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي ترتفع وتنبو عن مواضع الاضطجاع، وهو في موضع نصب على الحال، أي متجافية جنوبهم. والمضاجع جمع مضجع أو مضجع. تتجافى هذه الجملة جاءت في لبيان هيئة الذين إذا ذكروا، وهو معرفة، والجمل بعد المعارف أحوال. لكن باعتبار أن من بينت هيئته اسم موصول الذين إذا ذكروا، واسم الموصول من صيغ العموم، فيمكن أن يحتاج إلى وصف، ولذا قال جمع من أهل العلم أنها صفة لهم. نعم. والمضاجع جمع مضجع، وهي مواضع النوم، ويحتمل عن وقت الاضطجاع، ولكنه مجاز، والحقيقة أولى. ومنه قول عبد الله بن رواحة: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الصبح ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. قال الزجاج: المضاجع جمع مضجع، والمضجع مفعل يطلق على مكان الاضطجاع وعلى زمانه، لكنه بالمكان ألصق. نعم. قال الزجاج والرماني: التجافي التنحي إلى جهة فوق، وكذلك هو في الصفح عن المخطئ في سب ونحوه. والجنوب جمع جنب، وفيها تتجافى وفيما تتجافى جنوبهم عن المضاجع لأجله قولان: أحدهما لذكر الله تعالى، إما في صلاة وإما في غير صلاة، قاله ابن عباس والضحاك. الثاني للصلاة، وفي الصلاة التي تتجافى جنوبهم لأجلها أربعة أقوال: أحدها التنفل بالليل، قاله الجمهور من المفسرين وعليه أكثر الناس، وهو الذي فيه المدح. نعم، لأنه قدر زائد على ما افترض الله على المسلم، قدر زائد على ما افترض الله على المسلم، لأن الفرائض يؤديها كل من ينتسب إلى الإسلام، فيصلي العشاء في جماعة ويصلي الصبح في جماعة، هذا هو الأصل في المسلم. لكن القدر الزائد على ذلك، لا سيما بعد الإخلاد إلى الراحة والنوم، هذا الذي يحصل فيه مجاهدة النفس التي من أجلها يمدح ويحمد الإنسان. نعم. وهو قول مجاهد والأوزاعي ومالك بن أنس والحسن بن أبي الحسن وأبي العالية، وهو قول مجاهد والأوزاعي ومالك بن أنس والحسن بن أبي الحسن وأبي العالية وغيرهم. ويدل عليه قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لأنهم جوزوا. نعم، لأنهم جوزوا على ما أخفوا بما خفي، والله أعلم، وسيأتي بيانه. الجزاء من جنس العمل، الصلاة مع الجماعة هذا ليس بأمر الخفي، وإنما هو ظاهر، هذا ظاهر. لكن الصلاة في جوف الليل ومجافاة الجنب من أجلها، هذه أمور خفية يحتاجون إلى جزاء خفي، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. وفي قيام الليل أحاديث كثيرة، منها حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. قال ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. أخرجه أبو داود والطيالسي في مسنده، والقاضي إسماعيل بن إسحاق وأبو عيسى الترمذي، وقال فيه: حديث حسن صحيح. الثاني صلاة العشاء التي يقال لها العتمة، قاله الحسن وعطاء. وفي الترمذي عن أنس بن مالك أن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. قال: هذا حديث حسن غريب. وصلاة العشاء انتظارها لا شك أنه يحتاج إلى جهاد، لا سيما مع العمل والجهد في النهار، نهار محل العمل والجد والكد، مثل هذا لا شك أن من ينتظر صلاة العشاء يجاهد نفسه، لأنه بعد أن يترك العمل بغروب الشمس وينتظر الصلاة وأحيانا تغلبه عينه فيجاهدها إلى أن يؤدي الصلاة، هذا لا شك أنه نوع من الجهاد. لكن المتجه في هذه المسألة أن المراد به قيام الليل. نعم. الثالث: التنفل ما بين المغرب والعشاء. قاله قتادة وعكرمة: وروى أبو داود عن أنس بن مالك أن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال: كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء. الرابع: قال الضحاك: ورد فيه حديث ضعيفة أن من صلى ثنتي عشرة ركعة ومن صلى ست ركعات ثمان ركعات، كلها فيها حديث لا تثبت، إنما الثابت فيها إضافة إلى الفريضة الرواتب، وما عدا ذلك فهو نفل مطلق له أجره عند الله جل وعلا من غير تحديد. نعم. الرابع: لا، ما هي بصلاة التسابيح غيرها، لكن من صلى ثنتي عشرة ركعة بين المغرب والعشاء كان له كذا، هذا ضعيف جدا. نعم. قال ضحاك: تجافي الجنب هو أن، لكن ما يمنع أن يكون هذا الوقت وقت غفلة مثلا، أو بعد صلاة الظهر وقت غفلة من الناس، الناس بأعمالهم ووظائفهم ومدارسهم، يعمد الإنسان إلى أن يصلي ما كتب الله له، يجر عليه أجر عظيم، لا سيما في أوقات الغفلات، فهذا وقت غفلة يجر عليه، لكن من غير تحديد للأجر ومن غير تحديد لقدر الصلاة، لأن هذا لم يرد به خبر ثابت. نعم. الرابع: قال الضحاك: تجافي الجنب هو أن يصلي الرجل العشاء والصبح، هو أن يصلي الرجل العشاء والصبح في جماعة. وقاله أبو الدرداء وعبادة. قلت: وهذا قول حسن، وهو يجمع الأقوال بالمعنى، وذلك أن منتظر العشاء إلى أن يصليها في صلاة وذكر لله جل وعز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا إذا كان ينتظر الصلاة، لا شك أنه في صلاة، يعني إذا تقدم إلى أو جلس بعد صلاة المغرب إلى ينتظر العشاء، هذا الرباط كما جاء في الحديث الصحيح. لكن لا يطلق القول بأن المراد به صلاة العشاء في جماعة أو الصبح في جماعة لعموم الناس الذين لا يحضرون إلى الصلاة إلا مع الإقامة أو بعد النداء. نعم. وقال أنس: المراد بالآية انتظار صلاة العشاء الآخرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها إلى نحو ثلث الليل، إلى نحو ثلث الليل. قال ابن عطية: وكانت الجاهلية ينامون من أول الغروب ومن أي وقت شاء الإنسان، لأن ليس عندهم شيء ينظمون به أوقاته، إن شاء نام أول النهار، إن شاء نام أول الليل، إن شاء نام في أثنائه في آخره، ليس عندهم شيء ينظمون به أوقاته، وبهذا تضيع الأوقات هدرا، بخلاف المسلمين الذين عندهم هذه الصلوات الخمس التي يجب عليهم حضورها ولا يجوز لهم النوم في أوقاتها، هذه تنظم الأوقات للمسلم. كان المشركون ينامون إذا غربت الشمس ومن أي وقت شاء، قد يسهر الليل وقد ينام من أول الليل وقد يضطرب أمره فينام ساعة ثم ينتبه ثم وهكذا. المقصود أن الصلاة من فوائدها العظيمة ترتيب وقت المسلم والإفادة من وقته، فإذا كان العمل مربوط بوقت صلاة فإنه حينئذ ينتظم، ولذلك المواعيد المنتظمة هي التي تكون بعد الصلوات، مربوطة بصلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الظهر، هذه تنتظم، أما المواعيد التي لا تربط بصلاة فإنها في الغالب لا تنتظم ويضيع من الوقت أكثر مما يستحقه العمل. يعني لو قلت لشخص تأتيني الساعة 10 مثلا، هو قبل الساعة 10 عنده ساعة ونصف ينتظر هذا الموعد ويضيع عليه، وبعد الساعة 10 ما يدرى متى ينتهي الوقت. لكن لو قلت بين صلاتي المغرب والعشاء انتهى الإشكال، صلي معك المغرب وتقضون الحاجة بينكما المتفق عليها، ثم بعد ذلك إذا أذن العشاء انتهى الوقت، فهو وقت محدد ومضبوط ومتقن، بخلاف الضياع الذي يعيشه غير المسلمين. مع الأسف أن المسلمين مع وجود هذا المنظم لأوقاتهم أكثر أوقاتهم تضيع هدرا، والكفار على أنهم لا يوجد عندهم مثل هذه الصلوات التي تنظم الأوقات يضبطون أوقاتهم، وهذا راجع إلى الناس أنفسهم، يعني طبائع الناس. المسلمون جل وقتهم يعني ضيع وأهل له غفلة، لا سيما في العصور المتأخرة، وأولئك حرصوا على أمور دنياهم فضبطوا أوقاتهم، وإلا فالأصل أن المسلم هو الذي يضبط وقته بخلاف الكافر. نعم. قال ابن عطية: وكانت الجاهلية ينامون من أول الغروب ومن أي وقت شاء الإنسان، فجاء انتظار وقت العشاء غريبا شاقا، ومصلي الصبح في جماعة لا سيما في أول الوقت كما كان عليه الصلاة والسلام يصليها. نعم، كان يصليها بغلس، ينصرف الواحد لا يعرف جليسه من الغلس. نعم. والعادة أن من حافظ على هذه الصلاة في أول الوقت يقوم سحرا يتوضأ ويصلي ويذكر الله عز وجل إلى أن يطلع الفجر، فقد حصل التجافي أول الليل وآخرة. يريد هذا ما رواه مسلم. يزيد. نعم، يزيد هذا ما رواه مسلم من حديث عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. ولفظ الترمذي وأبي داود في هذا الحديث: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. وقد مضى في سورة النور عن كعب: في من صلى بعد العشاء الآخرة 4 ركعات كن له بمنزلة ليلة القدر. الرجل قال كعب هو الأحبار عامة أقواله إسرائيلين. نعم. كيف؟ إذا استصحبها من أول أمره، يعني إذا قال أنتظم في هذا الدرس ولو لم يكن لي من ذلك إلا انتظار الصلاة حسب له، استصحاب النية العامة ويحسب رباط. نعم، فضل الله واسع. نعم. كلاهما يعني مثل من صلى على الجنازة فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان، هما اثنان هم ثلاثة. نعم. وجاءت آثار حسان في فضل الصلاة بين المغرب والعشاء وقيام الليل. ذكر ابن المبارك قال: أخبرنا يحيى ابن أيوب قال: حدثني محمد بن الحجاج أو ابن أبي الحجاج أنه سمع عبد الكريم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ركع 10 ركعات بين المغرب والعشاء بني له قصر في الجنة. فقال له عمر بن الخطاب: إذن تكثر قصورنا وبيوتنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر وأفضل، أو قال أطيب. في رواية: أكثر. الله أكثر يعني أكثر ثوابا وأعظم أجرا. نعم، لكن الخبر فيه شغل. قال: ضعيف جدا، أخرجه ابن المبارك مرسلا، وفيه محمد بن الحجاج اللخمي كذبه يحيى والدارقطني، قال البخاري منكر الحديث فالخبر واحد مرة الحديث ضعف عنه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال صلاة الأوابين الخلوة التي بين المغرب والعشاء حتى تثوب الناس إلى الصلاة. وكان عبد الله ابن مسعود يصلي في تلك الساعة ويقول صلاة الغفلة بين المغرب والعشاء. المعروف يعني ما هو أقوى من هذا أن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال يعني صلاة الضحى المتأخر إذا اشتدت حرارة الشمس. نعم. ويقول صلاة الغفلة بين المغرب والعشاء ذكره ابن المبارك. ورواه الثعلبي مرفوعا عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من جفت جنباه عن المضاجع ما بين المغرب والعشاء بني له قصران في الجنة مسيرة عام وفيهما من الشجر ما لو نزلها أهل المشرق والمغرب لأوسعتهم فاكهة. وهي صلاة ضعف وظاهر. نعم. قال عزام المصنف الثعلبي ولم أقف على إسناده وأمارة الوضع إلى ما يشكل. نعم. وهي صلاة الأوابين وغفلة الغافلين. وأن من الدعاء المستجاب الذي لا يرد الدعاء بين المغرب والعشاء. فصل في فضل التجافي. ذكر ابن المبارك عن ابن عباس قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم ليقوم الحامدون لله على كل حال فيقومون فيسرحون إلى الجنة ثم ينادي ثانية ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم ليقوم الذين كانت جنوبهم تتجافى عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال فيقومون فيسرحون إلى الجنة. قال ثم ينادي ثالثة ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم ليقوم الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فيقومون فيسرحون إلى الجنة. ذكره الثعلبي مرفوعا عن أسماء بنت يزيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت تسمعه الخلائق كلهم سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم ليقوم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل. ثم ينادي الثانية ستعلمون اليوم من أولى بالكرم ليقوم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون. ثم ينادي الثالثة ستعلمون اليوم من أولى بالكرم ليقوم الحامدون لله على يقوم كلها مكسورة التقاء الساكنين. نعم. ليقوم الحامدون لله على كل حال في السراء والضراء فيقومون وهم قليل فيسرحون جميعا إلى الجنة ثم يحاسب سائر الناس. واضح ضعفه. نعم. كم؟ وذكر لحظة قال واهم بمرة أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير وفيه عبد الرحمن بن إسحاق وسويد بن سعيد وكلاهما مفروض وذكره السيوطي في الدور فقال أخرجه البيهقي في الشعب عن ربيعة الجرشي منقوفاً عليه. وذكر ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن رجل عن أبي العلاء بن الشخير عن أبي ذر قال ثلاثة يضحك الله إليهم ويستبشر الله بهم رجل قام من الليل وترك فراشه ودفئه ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فيقول الله لملائكته ما حمل عبدي على ما صنع فيقولون ربنا أنت أعلم به منا فيقول أنا أعلم به ولكن أخبروني فيقولون رجيته شيئا فرجاه وخوفته فخافه فيقول أشهدكم أني قد أمنته مما خاف وأوجبت له ما رجاه. قال ورجل كان في سرية فلقي العدو فانهزم أصحابه وثبت هو حتى يقتل أو يفتح الله عليهم، فيقول الله لملائكته مثل هذه القصة: ورجل سرى في ليلة حتى إذا كان في آخر الليل نزل هو وأصحابه، فنام أصحابه وقام هو يصلي، فيقول الله لملائكته، وذكر القصة. مرفوع هذا له حكم الرفع، لا بد أن يخرج مثل الخبر، له حكم الرفع، ما خرج في أي طبعات، يعني ما في طبع مخرج الخبر، لأنه له حكم الرفع. نعم. قوله تعالى: يدعون ربهم في موضع نصب على الحال، أي داعين، ويحتمل أن تكون صفة مستأنفة، أي تتجافى جنوبهم، وهم أيضا في كل حال يدعون ربهم ليلهم ونهارهم، وخوفا مفعول من أجله، ويجوز أن يكون مصدرا، وطمعا مثله، أي خوفا من العذاب وطمعا في الثواب. ومما رزقناهم ينفقون تكون ما بمعنى الذي، وتكون مصدرا، وفي كلا الوجهين يجب أن تكون منفصلة من وينفقون، لكنها في الرسم متصلة بها: مما رزقناهم، من الذي رزقناهم أو من رزقهم الذي رزقناهم إياه، سواء كانت موصولة أو مصدرية، وعلى هذا ينبغي أن تكتب منفصلة من، وإلا أنها في الرسم كتبت متصلة لكنها في الإملاء منفصلة. نعم. وينفقون قيل معناه الزكاة المفروضة، وقيل النوافل، وهذا القول أمدح. نعم، لأن الذي يجود بالنوافل الصدقات غير الواجبة لا شك أنه بالواجب أجود، وحينئذ يكون أمدح. نعم. قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، قرأ حمزة ما أخفي لهم بإسكان الياء وفتحها الباقون، وفي قراءة عبد الله ما نخفي بالنون مضمومة، وهي بمعناها. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، يعني كلام الله جل وعلا هو الذي يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي، ما الذي أخفيه لهم. نعم. نعم، تؤيدها قراءة ما نخفي. نعم. وروى المفضل عن الأعمش ما يخفى لهم بالياء المضمومة وفتح الفاء، وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة من قرات أعين، فمن أسكن الياء من قوله ما أخفي فهو مستقبل، مستقبل يعني مستقبل، أخفي فعل مضارع. نعم. نعم. وألفه ألف المتكلم، وما في موضع نصب بأخفي، وهي استفهام، والجملة في موضع نصب لوقوعها موقع المفعولين، والضمير العائد على ما محذوف. ومن فتح الياء فهو فعل ماض مبني للمفعول. نعم، أخفي. نعم. وما في موضع رفع بالابتداء، والخبر أخفي وما بعده. نعم، والخبر أخفي وما بعده، والضمير في أخفي عائد على ما. قال الزجاج: ويقرأ ما أخفى، ما أخفى لهم، ما أخفى لهم، ويقرأ ما أخفى لهم بمعنى ما أخفى الله لهم، وهي قراءة محمد بن كعب، قراءة محمد بن كعب. وما في موضع نصب، قال المهدوي: ومن قرأ قرات أعين فهو جمع قرة، وحسن حسنة، وحسنة الجمع فيه لإضافته إلى جمع، والإفراد لأنه مصدر وهو اسم للجنس. نعم، المصدر يطلق على الواحد والاثنين والجماعة فلا يضر إفراده. نعم. وقال أبو بكر الأنباري، وهذا غير مخالف للمصحف، لأن تاء قرة تكتب تاء على لغة من يجري الوصل على الوقف، كما كتب رحمة الله بالتاء. يعني لو كتبت قرة بالتاء مثل رحمة، نعم، لا ساغت القراءة بالجمع، لأنه إذا جمع قرات فهي تاء مفتوحة وليست تاء مغلقة مثل الهاء، وحينئذ ما يكون إلا الألف، والألف حذفها في الرسم كثير، وحتى في الإملاء القديم تحذف من إسماعيل، من الحارث، من غيرها، من كثير من الكلمات تحذف الألف. نعم. ولا يستنكر سقوط الألف من قرات في الخط وهو موجود في اللفظ، كما لم يستنكر سقوط الألف من السماوات وهي ثابتة في اللسان والنطق، والمعنى المراد أنه أخبر تعالى بما لهم من النعيم الذي لم تعلمه نفس ولا بشر ولا ملك. وفي معنى هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله بما كانوا يعملون. خرجه الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي. وقال ابن مسعود: في التوراة مكتوب على الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال ابن عباس: الأمر في هذا أجل وأعظم من أن يعرف تفسيره. قلت: وهذه ثبت عنه أنه قال: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني فيها نخل ورمان، فيها عنب، فيها كثير من أنواع الفاكهة ذكرت في الجنة، لكن ليس فيها مما في الدنيا إلا الأسماء، لا تشابه لا في الحجم ولا في الطعم ولا في اللذة ولا في الانتفاع، بينما هو في الدنيا مع ما في الآخرة. ولذا يخطئ من يوضح هذه الأمور بالرسوم، لأنه مهما بلغ وبالغ في رسمه لن يصل إلى شيء مما ينسب إلى ما في الآخرة، والله المستعان. نعم. إيه، يقول هل فيها عنب، هل فيها رمان؟ نعم، فيها عنب، فيها رمان، فيها نخل، لكن ليس العنب كالعنب ولا الرمان كالرمان ولا النخل، يبين مع هذا. لا، اللي ما ثبت ما يجوز إثباته، لا يجوز إثباته. يعني لو أن البزر مثلا قال فيها ملاهي، وقال لك فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العين، يؤتى بالنصوص، يعني جاء، لا يقال نعم نعم، لأنه يستصحب الملاهي الموجودة الآن على ما فيها من مخالفات ومنكرات وضاعف، وفيها أيضا أخطار. نعم. على كل حال، إذا كان يتخيل أو يتأمل في النصوص، إنما هو ناتج عن تأمل النصوص، نعم، لكن لا يصور ما في الآخرة بنظيره في الدنيا، إنما يتصوره أمرا عظيما لا يحيط به، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه. ماذا يقول؟ نعم، ابن عباس، نعم، تقدم هذا الأمر في هذا أجل وأعظم من أن يعرف تفسيره. الأمر أجل وأعظم من أن يعرف تفسيره. أحيانا بعض الأخوة من أهل الحرص على نفع الناس تجده يخطئ من حيث لا يشعر، يرسم رسوم مما ذكر في الآخرة على نحو ما يوجد في الدنيا ويوزعه على الناس ويلصقها في المساجد. هذا لا يجوز، هذا تهوين من شأن الآخرة، هذا تهوين من شأن الآخرة. نعم، والله عمل محاسبا ما قرأته، لكن هو لا شك أنه صاحب تخيل واحد، عنده التوهم وعنده غيره من الكتب فيها تخيلات يوافق على بعضها وبعضها لا يوافق عليه، لأن المسألة مسألة اتباع لا ابتداع. نعم. قلت: وهذه الكرامة إنما هي لأعلى أهل الجنة منزلا، كما جاء مبينا في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى عليه السلام ربه فقال: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول لك: ذلك ومثله معه. نعم. فيقول لك: ذلك ومثله معه. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقال: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: ربي. فأعلاها منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه من كتاب الله قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لو كانت القلوب فيها شيء من حياة ما يمر هذا الكلام بدون محاسبة للنفس، يعني يمضي الوقت في القيل والقال والكلام المباح والكلام المكروه، وقد يتطرق إلى المحرم وتهدر الأوقات من غير فائدة، وهذا الوعد من الذي لا يخلف الميعاد، والناس يتفاوتون في هذا التفاوت عظيم، فإن تجد بعض الناس مع الأسف أنه قد ينتسب إلى العلم أو إلى طلب العلم يمضي وقته كله في القيل والقال، وإذا قيل نقرأ نستفيد، أو تجد هذا الأمر عليه أثقل من جبل، وجره هذا إلى أن استثقل الأخيار. والله جل وعلا يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إنسان إذا قيل له، لو أن الإنسان استغل وقته في الذكر أو في القراءة أو في شيء من هذا ثقل عليه الأمر، بينما يسهل عليه أن يجلس الساعات مع أصحابه وأحبابه يتكلمون في كل شيء ما يعنيهم وما لا يعنيهم. والله المستعان، يعني جاء في هذا الباب أمور مهولة، سواء كانت في من حرص على اكتساب الخيرات أو بالنسبة لمن أضاع الأوقات فيما حرم الله جل وعلا، فهذا له الوعد العظيم وعلى ذاك عليه الوعيد، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الأمور يجر بعضها بعضا، تجد الإنسان يسترسل في المباح ثم يبتلى بارتكاب الكلام الذي لا خير فيه ولا نفع فيه مما هو من قبيل المكروه، ثم يجرؤ على المحرم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقد روي عن المغيرة موقوفا قوله، وخرج نعم. الخبر السابق روي عن مغيرة موقوفا يعني مرفوع الأصل، روي موقوفا قوله، لكن ما يمكن أن يقول هذا من قبله ومن كيسه، فهو مرفوع على كل حال. نعم. وخرج مسلم أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلهم أطلعكم ما أطلعكم عليه، ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. المعلق يقول بلهم من أسماء الأفعال وهي مبنية على الفاتح مثل الكيف، ومعناها دع عنكم ما أطلعكم عليه، يعني هناك ما هو أعظم مما أطلعتم عليه، وما جاء ذكره في النصوص هناك ما هو أعظم منه. نعم. ها بلها مبني مثل كيف. نعم. وقال ابن سيرين المراد به النظر إلى الله تعالى. وقال الحسن أعظم نعيم لأهل الجنة، أعظم نعيم التلذذ بالنظر إلى الله جل وعلا. نعم. وقال الحسن أخفى القوم أعمالا فأخفى الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. نعم. قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أي ليس المؤمن كالفاسق، فلهذا آتينا هؤلاء المؤمنين الثواب العظيم. قال ابن عباس وعطاء بن يسار نزلت الآية في علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة بن أبي معيط ابن أبي معيط، وذلك أنهما تلاحيا، فقال له الوليد خاصما فقال له الوليد أنا أبسط من أنا أبسط منك لسانا وأحد سنانا وأرد للكتيبة، وروي وأملا في وأملأ وأملأ في الكتيبة. نعم. جسدا وأملأ في الكتيبة جسدا. فقال له علي أسكت فإنك فاسق، فنزلت الآية. وذكر الزجاج والنحاس أنها نزلت في علي قال لأنك فاسق، هو الذي نزلت فيه الآية آية الحجرات إن جاءكم فاسق بنبأ. نعم. وذكر الزجاج والنحاس أنها نزلت في علي وعقبة. نعم. بن أبي معيط، هي الوالد بن عقبة بن أبي معيط. نعم. وذكر الزجاج والنحاس أنها نزلت في علي وعقبة بن أبي وعقبة بن أبي معيط. قال ابن عطية قال ابن عطية وعلي هذا وعلى هذا يلزم أن تكون الآية مكية، لأن عقبة لم يكن بالمدينة، وإنما قتل في طريق مكة منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر. ويعترض القول يعترض. نعم. ويعترض القول الآخر بإطلاق اسم الفسق على الوليد، وذلك يحتمل أن يكون في صدر إسلام الوليد لشيء كان في نفسه، أو لما روي من نقله عن بني المصطلق ما لم يكن حتى نزلت فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه أن يأتي بزكاتهم بصدقاتهم، كان بينه وبينهم شيء فخافهم ثم رجع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنهم رفضوا أن يدفعوا الزكاة وكادوا يقتلونني فهربت منهم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم، ثم جاءوا وقالوا ما جاءنا أحد، فتبين كذبه بهذا وأنه خافهم ولم يصل إليهم، فنزلت الآية جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم. نعم. نعم. وحتى نزلت فيه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، على ما يأتي في الحجرات بيانه. ويحتمل أن تطلق الشريعة ذلك عليه، لأنه كان على طرف مما يبغي وهو الذي شرب الخمر في زمن عثمان رضي الله عنه وصلى الصبح بالناس ثم التفت وقال أتريدون أن أزيدكم ونحو ذلك مما يطول ذكره. لا شك أن التساهل معروف منه من غيره من بعض صغار القوم، عرف التساهل وشرب الخمر لا شك أنه فسق، بل من كبائر الذنوب نسأل الله العافية. نعم نعم. كيف؟ لا، هذا سبب النزول، نزول الآية يعني سبب النزول دخوله في النازل قطعي فاسق، وإذا ارتكب مفسق ثاني أيضا فاسق، يعني قد يفسق بأمور. نعم بلا شك لأنه كاذب. نعم. الثانية لما قسم الله تعالى المؤمنين والفاسقين الذين فسقهم بالكفر، لأن التكذيب في آخر الآية يقتضي ذلك، اقتضى ذلك نفي المساواة بين المؤمن والكافر، ولهذا منع القصاص بينهما، إذ من شرط وجوب القصاص المساواة بين القاتل والمقتول. وبذلك احتج علماؤنا على أبي حنيفة في قتله المسلم بالذمي، وقال أراد نفي المساواة ها هنا في الآخرة في الثواب وفي الدنيا في العدالة، ونحن حملناه على عمومه وهو أصح، إذ لا دليل يخصه، قاله ابن العربي. أن الله جل وعلا يقول لا يستوون، لا يستوون، فكيف يقال إن الكافر الذمي يساوي ويكافئ المسلم فيقتل به؟ والله جل وعلا نفى الاستواء. وللحنفية مثلا أن يقولوا أن هذا في الفاسق، والفاسق أعم من أن يكون كافرا أو مسلما عاصيا، فإذا كنتم تقولون أن المسلم العاصي لا يقتل بالمسلم الصالح التقي فلكم أن تحتجوا على الحنفية، لكن هل الجمهور يقول لا يقتل الفاسق بالتقي؟ ما يقولون هذا، إنما لا يقتل المسلم بالكافر، وجاء النص بالحرف وأن لا يقتل مسلم بكافر، وهذا هو المعول عليه في هذه المسألة، لا الآية، لأن الآية تشمل الفاسق بكفره والفاسق بمعصيته. نعم. الثالثة قوله تعالى لا يستوون، قال الزجاج وغيره من يصلح للواحد والجمع، قال النحاس لفظ من يؤدي عن الجماعة، ولذلك قال لا يستوون. نعم. فلهذا قال لا يستوون، هذا يعني جماعة من المؤمنين وجماعة من الفساق لا يستوون، فمن كان مؤمنا يعني سواء كان واحد أو جماعة يصلح، ولذا قال لا يستوون، ولو نظر إلى لفظها لقيل لا يستويان. نعم. قال هذا قول كثير من النحويين، وقال بعضهم لا يستوون لاثنين لأن الاثنين جمع، لأنه واحد جمع مع آخر، وقاله الزجاج أيضا، والحديث يدل على هذا القول، لأنه عن ابن عباس وغيره قال نزلت أفمن كان مؤمنا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه كمن كان فاسقا في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وقال الشاعر أليس الموت بينهما سواء إذا ماتوا وصاروا في القبور. قوله تعالى أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. قوله تعالى أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. أخبر عن مقر الفريقين، أخبر عن مقر الفريقين غدا، فللمؤمنين جنات المأوى أي يأون إلى الجنات، فأضاف الجنات إلى المأوى لأن ذلك الموضع يتضمن جنات، نزلا أي ضيافة، والنزل ما يهيأ للنازل والضيف. وقد مضى في آخر آل عمران وهو نصب على الحال من الجنات، أي لهم الجنات معدة، ويجوز أن يكون مفعولا له، مفعول لأجله. نعم. وأما الذين فسقوا أي خرجوا عن الإيمان إلى الكفر فمأواهم النار، أي مقامهم فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، أي إذا دفعهم لهب النار إلى أعلاها ردوا إلى موضعهم فيها لأنهم يطمعون في الخروج منها. وقد مضى هذا في الحج، وقيل لهم أي يقول لهم خزنة جهنم، أو يقول الله لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. والذوق يستعمل محسوسا ومعنى، وقد مضى في هذه السورة بيانه. قوله تعالى يعني مضى قريب في آخر الدرس الماضي، نعم، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، قاله الحسن، قال الحسن وأبو العالية والضحاك وأبي ابن كعب وإبراهيم النخعي، العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها مما يبتلى به العبيد حتى يتوبوا. وقاله ابن عباس حتى يتوبوا معنى قوله لعلهم يرجعون. نعم. وعنه أيضا فدل على أن هذا العذاب، العذاب الأدنى قبل الموت، يعني مع إمكان الرجوع. نعم، خلافا مما نقول أنه عذاب القبر. نعم. وعنه أيضا أنه الحدود. وقال ابن مسعود والحسين بن علي وعبد الله بن الحارث هو القتل بالسيف يوم بدر. وقال مقاتل الجوع 7 سنين بمكة حتى أكلوا الجيف. وقاله مجاهد. وعنه أيضا العذاب الأدنى عذاب القبر. وقاله البراء بن عازب قالوا والأكبر عذاب يوم القيامة. قال القشيري وقيل عذاب القبر، وفيه نظر لقوله لعلهم يرجعون. قال ومن حمل العذاب على القتل قال لعلهم يرجعون، أي يرجع من بقي منهم. ولا خلاف أن العذاب الأكبر عذاب جهنم، إلا ما روي عن جعفر بن محمد أنه خروج المهدي بالسيف. والأدنى غلاء السعر، هذا بعيد، بعيد هذا. نعم. وقد قيل إن معنى قوله لعلهم يرجعون على قول مجاهد والبراء، أي لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه، كقوله فارجعنا نعمل صالحا، فارجعنا نعمل صالحا. وسميت إرادة الرجوع رجوعا كما سميت إرادة القيام قياما في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة. ويدل عليه قراءة من قرأ يرجعون على البناء للمفعول ذكره الزمخشري، لأن الفعل لا سيما الماضي يطلق ويراد به الفراغ منه كما هو الأصل، ويطلق ويراد به الشروع فيه، ويطلق ويراد به إرادة الفعل إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام، وإذا قرأت القرآن إذا أردت القراءة، إذا دخل أحدكم الخلاء إذا أراد الدخول. نعم. وما في حكمهم، كلهم إذا قوم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، يعني ينالهم شيء من العذاب من أجل أن يراجعوا أنفسهم، مصائب ومشاكل. نعم. قوله تعالى

قوله يهدون بأمرنا أي يدعون الخلق إلى طاعتنا بأمرنا عليهم. نعم بأمرنا أي أمرناهم بذلك، وقيل بأمرنا أي لأمرنا أي يهدون الناس لديننا، ثم قيل المراد الأنبياء عليهم السلام قاله قتادة، وقيل المراد الفقهاء والعلماء لما صبروا. قراءة العامة لما بفتح اللام وتشديد الميم وفتحها أي حين صبروا، وقرأ يحيى وحمزة والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب لما صبروا أي لصبرهم جعلناهم أئمة، واختاره أبو عبيد. ولا يمكن أن تحصل إمامة إلا بصبر، لا يمكن أن تحصل إمامة إلا بصبر، صبر على الوسائل ثم صبر على الغايات وما ينتج عنها، والله المستعان. نعم. واختاره أبو عبيد اعتبارا بقراءة ابن مسعود بما صبروا بالباء، وهذا الصبر صبر على الدين وعلى البلاء، وقيل صبروا عن الدنيا أي إن ربك. نعم. قوله إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة أي يقضي ويحكم بين المؤمنين والكفار فيجازي كلا بما يستحق، وقيل يقضي بين الأنبياء وبين قومهم حكاه النقاش. والفصل يحصل بين هؤلاء وهؤلاء، يحصل بين المؤمنين والكفار، بين المظلوم والظالم، يحصل بين الحاكم والمحكوم، والله المستعان. نعم. قوله تعالى أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. قوله تعالى أولم يهدي لهم، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وقتادة وأبو زيد عن يعقوب نهدي لهم بالنون، فهذه قراءة بينة. قال النحاس وبالياء فيها إشكال، لأنه يقال الفعل لا يخلو من فاعل، فأين الفاعل لي يهدي؟ فتكلم النحويون في هذا. إذا كان الفاعل معلوما لدى القارئ والسامع فلا حاجة إلى ذكره، الأصل أن يذكر لكن لا يضر حذفه، حتى توارت بالحجاب. ما الذي توارت بالحجاب؟ الشمس، ما جرى لها ذكر لكن السامع يعرف أنها الشمس. ولم يهدي لهم يعرف أن الهادي هو الله جل وعلا، فلا إشكال في مثل هذا. نعم. فتكلم النحويون في هذا، فقال الفراء كم في موضع رفع بيهدي، وهذا نقض لأصول النحويين في قولهم إن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ولا في كم بوجه أعني ما قبلها. ومذهب أبي العباس أن يهدي يدل على الهدى، والمعنى أولم يهدي لهم الهدى، وقيل المعنى أولم يهدي الله لهم. وعلى كل حال الهدى يدل على هادي، والفاعل هو الهادي وهو الله جل وعلا. نعم. وقيل المعنى أولم يهدي الله لهم، فيكون معنى الياء والنون واحدا، أي أولم نبين لهم إهلاكنا القرون الكافرة من قبلهم. وقال الزجاج كم هي موضع في. نعم. كم في موضع نصب. في موضع. نعم. كم في موضع هي عندي. لا لك في. وقال الزجاج كم في موضع نصب بأهلكنا. قوله يمشون في مساكنهم يحتمل الضمير في يمشون أن يعود على الماشين في مساكن المهلكين، أي وهؤلاء يمشون ولا يعتبرون، ويحتمل أن يعود على المهلكين فيكون حالا، والمعنى أهلكناهم ماشين في مساكنهم. إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، آيات الله وعظاته. نعم. آيات الله وعظاته فيتعظون. قوله تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز. التفكر والاعتبار في مخلوقات الله والاستدلال بها على قدرة الله جل وعلا من أفضل العبادات، لكن أين المدكر؟ نعم. قوله تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، أي أولم يعلموا كمال قدرتنا بسوقنا الماء إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها لنحييها. قال الزمخشري: الجرز الأرض التي جرز نباتها، أي قطع، إما لعدم الماء وإما لأنه روعي وأزيل. ولا يقال للتي لا تنبت كالسباخ جرز. ويدل عليه قوله تعالى: فنخرج به زرعا. قال ابن عباس: هي أرض باليمن. وقال مجاهد: هي أبين. وقال أبين دائما تقرن بعدن، عدن أبين. نعم نعم. وقال عكرمة: هي الأرض الضمأ. وقال الضحاك: هي الأرض الميتة العطشة. وقال الفراء: هي الأرض التي لا نبات فيها. وقال الأصمعي: هي الأرض التي لا تنبت شيئا. وقال محمد بن يزيد: يبعد أن تكون المبرد، هذا المبرد. نعم يبعد أن تكون لأرض بعينها لدخول الألف واللام. يريدها جنسية، يريد الألف واللام الجنسية التي تدل على العموم. نعم. إلا أنه يجوز على قول من قال العباس والضحاك التي الأل فيها للمح الأصل، لمح الصفة الأصلية. هذه ليست جنسية ولا عهدية ولا تفيد تعريفا، إنما هي تفيد لمح الصفة الأصلية. نعم. والإسناد عن ابن عباس صحيح لا مطعن فيه، إلا أنهم السلف جرت عادتهم بالتفسير بالمثال، تفسير بالمثال. ومن أمثلة الأرض الجرز أرض اليمن كما قال ابن عباس. نعم. وهذا إنما هو نعت، والنعت للمعرفة يكون بالألف واللام، وهو مشتق من قولهم: رجل جروز إذا كان لا يبقي شيئا إلا أكله. قال الراجز: خب جروز وإذا جاع بكى، ويأكل التمر ولا يلقي النوى. وكذلك ناقة جروز إذا كانت تأكل كل شيء تجده. وسيف جراز أي قاطع جراز. نعم. وسيف جراز أي قاطع ماض. وجرزت الجراد الزرع إذا استأصلته بالأكل. وحكى الفراء وغيره أنه يقال: أرض جرز، أرض جرز وجرز، وجرز وجرز، بعيدة من البحر. نعم عفوا. وكذلك نعم يقال: أرض جرز وجرز وجرز وجرز. وكذلك بخل ورغب ورهب، كلها على زينتها. نعم. في الأربعة أربع لغات. وقد روي أن هذه الأرض لا أنهار فيها، وهي بعيدة من البحر، وإنما يأتيها في كل عام ونعم واديان ودان ودان. نعم. في كل عام ودان بلل، يعني شيء. نعم. يسير. نعم. نعم. فيزرعون ثلاث مرات في كل عام. وعن مجاهد أيضا أنها أرض النيل. فنخرج به أي بالماء زرعا تأكل منه أنعامهم من الكلأ والحشيش، وأنفسهم من الحب والخضر والفواكه. خضر خضر. نعم. الخضر من الحب والخضر والفواكه. نعم. الخضر والفواكه. أفلا يبصرون، أفلا يبصرون هذا فيعلمون أن نعم نقدر على إعادتهم. وفنخرج فيكون معطوفا على نسوق، أي منقطعا مما قبله، أو منقطعا مما قبله. تأكل منه أنعامهم في موضع نصب على النعت، يعني المعتبر والمتعظ الذي يستدل